السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب الشركات. معنى الشركة، الشركة معناها في اللغة الاختلاط، ومعناها في الاصطلاح قالوا هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. هي الاجتماع في استحقاق، يعني في طلب حق، اشتركوا في طلب حق معين أو في ملكية معينة يستحقونها جميعا، كاشتراكهم مثلا في الميراث. يعني الإنسان إذا مات وله ورثة، الورثة دول إيه؟ اشتركوا في التركة، يبقى استحقوا جميعا التركة. أو في تصرف، كان يملكون شيئا أو يعقدون شركة في البيع والشراء، فقد اشتركوا في التصرف في أموال وفي مثل بضائع هذه الشركة. وقيل هي عقد بين المشتركين أو بين المشتركين في رأس المال والربح. قيل هي عقد بين المشتركين في رأس المال والربح، وده طبعا يعتبر تعريف لإحدى نوعي الشركة، وهو اللي فيها عقود، وإلا في التعريف الأولاني أشمل اللي هو أنهم يشتركوا في الاستحقاق والتصرف. يشتركوا في الاستحقاق زي ما قلنا، قد يستحقون، قد يشتركون إجباري، قد يشتركون إجباريا، كان يشتركوا في إيه؟ في تركة. ولكن التعريف الثاني خص الاشتراك في العقود، أنهم يشتركوا في عمل شركة تعاقدوا عليها، فهم اشتركوا في هذا رأس المال وفي الربح الذي يعود عليه. والشركة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما القرآن فقد قال الله عز وجل فهم شركاء في الثلث، يعني في في التركة إذا مات الميت في أحيانا يكون شركاء في الثلث. وقوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء، الخلطاء اللي هم شركاء، لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ومن السنة عن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريك. يبقى ثبت النبي صلى الله عليه وسلم شاركه هذا، ثم النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة قال له مرحبا بأخي وشريك، يعني أقر الشركة. وقد قال العلماء إن الأصل في الشركات الحل، لأنه الأصل في المعاملات والعقود وكل شيء الحل، طالما أنه لم يأتي دليل على التحريم فالأصل الحل، فليس هناك تحريم على التعامل في أن يجتمع الناس ويتعاقدون فيما بينهم في البيع والشراء، فالأصل في ذلك الحل. ولذلك قال ابن قدامة أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في بعض أنواعها. يعني من حيث الشركة فهناك إجماع على جوازها، لكن اختلفوا في أنواع من الشركة، بعضهم يقول هذه الشركة جائزة وبعضهم يقول هذه الشركة غير جائزة، على حسب ما أداهم اجتهادهم. وإحنا نتكلم دلوقتي إن في خمس أنواع من الشركات، اثنين تقريبا في إجماع من العلماء على جوازها، والثلاثة التانيين مختلف فيها. وبعض حتى بعض العلماء يعني يعترض على تسمية الشركات كشركة العنان وشركة الأبدان وشركة الوجوه، يعترض على هذه التسميات كلها، لكننا نقول لا مشاحة في الألفاظ أو في التعريف في الاصطلاح. إذا اصطلحنا على حاجة معينة وقلنا دي الشركة دي اسمها شركة مضاربة، ما فيهاش مشكلة. يعني الاسم ده هو عشان الاسم هو عشان القرآن والسنة، ما نقدرش احنا نسميه باسم، بنسميه اسماء عشان نقدر نميز الاشياء من بعضها. فنقول دي شركة مضاربة، دي شركة أبدان، دي شركة وجوه، دي شركة مفاوضة. وفي شركات حديثة برضك العلماء برضك نفس الكلام قالوا ان طالما ان مفيش اعتراض على ان احنا نسمي زي ما احنا عايزين فلا مشاحة في هذه ايضا الشركات الحديثة، ويأتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى. تنبيهات: لا تصح الشركة الا من جائز التصرف. وان هو جائز التصرف الحر العاقل البالغ الحر الرشيد. العاقل يعني ما ينفعش بالشركة يشارك مجنون، البالغ لا يشارك صبي لأنه غير جائز التصرف، خاصة إذا كان غير مميز. احنا قلنا الكلام ده قبل كده. الحر لأن العبد لا يملك ماله، فماله لسيده، فلا يتصرف هو في المال لأنه لا يملك، فلا يكون شريكا. الرشيد لأنه قلنا طبعا الشرط هنا في الأموال أن يكون رشيدا، وربنا سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الدروس اللي قبل كده ان اليتامى فان انست منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، فلا يتصرف في المال الا من انست منه رشدا، فلا يكون سفيه ولا يعني يتصرف الاموال تصرفا يحجر عليه فيه. اركان عقد الشركه: قالوا ان اركان عقد الشركه الايجاب والقبول باي قال الامام احمد: تنبيهات: لا تصح الشركة إلا من جائز التصرف وهو العاقل البالغ الحر الرشيد. اثنين: قال الإمام أحمد: يشارك اليهودي والنصراني، لكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال. يعني ما سموش هو إيه صرف المال لوحده. ليه؟ قال لأن هم لا يتورعون عن الربا، فما يعملش أي معاملة. إذا شاركت يهودي أو نصراني لا تتركه يتصرف في أي معاملة إلا ما تشوفه تعامل إزاي، عشان تتأكد أن التعامل الذي تعامل به تعاملا صحيحا ليس فيه ربا. وبهذا قال الحسن والثوري وقري الشافعي مشاركتهم مطلقا. أركان عقد الشركة وحكمه: قلنا أركان عقد الشركة الإيجاب والقبول بين الطرفين. إذن في شركاء طرفين، قد يكون اثنين فقط وقد يكون أكثر من اثنين. يعني ما مش شرط الشركة يكون واحد والتاني بس، ممكن يكون ثلاثة، ممكن يكون خمسة، ممكن يكون عشرة. الآن في الشركات الحديثة ألوف، تبقى هي الشركة بالأسهم يكون الشركاء ألوف من الناس. فهذا كله إيه؟ فهذا كله جائز. يبقى الإجابة والقبول بين الطرفين وليس لهما لفظ مخصوص. مش شرط يقول له شاركتك قابلته أي حاجة، أي كلام يتفقوا منه يفهم منه أنهم يخلطون المال ويتعاملون معا، فإن هذه شركة صحيحة. بل كل ما دل على التراضي بينهما على المشاركة تم به الشركة. وأما حكمه فعقد الشركة عقد جائز من الجانبين، أي أنه يصح لكل منهما فسخ العقد. ده معنى عقد إيه جائز. احنا قلنا فيه العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام: عقود جائزة بين الطرفين، وعقود لازمة بين الطرفين، وعقود لازمة من احد الطرفين وجائزة من طرف اخر. العقد اللازم بين الطرفين زي عقد البيع، ما ينفعش واحد فيهم يفسخ الا برضا الثاني. إذا تم عقد البيع فقد لازم كل منهما شروط العقد، لازم كل منهما العقد الذي بينهم. وقالوا كذلك عقد الإجارة عقد لازم، ما ينفعش الواحد من هما يفسخ العقد إلا برضا الثاني. أما الجائز بين الطرفين كالوكالة والشركة والجعالة ونحو ذلك، يعني ممكن واحد من الشركين يقول عايز أفسخ الشركة، أي واحد من الشركاء من حق يعني أن يفسخ الشركة بشرط أن يكونش في ضرر على الطرف الثاني. يبقى نشوف طريقة الفاسق إذا أراد أن يفسخ في أي وقت فله الحق في ذلك. أو الوكالة، واحد وكل الثاني على أنه جعله وكيل مثلا يخاصم عنه في قضية، زي مثلا يوكل محامي عنده قضية، يوكل محامي، ممكن المحامي يجي في يوم من الأيام يقول له مش عايز الوكالة بتاعتك، مش عايز القضية بتاعتك، يبقى لا جائز. وممكن الوكيل نفسه يقول أنا مش هوكلك، فياخذ منه الوكالة ويديها له غيره، يبقى ده معه عقد ايه؟ عقد جائز. يعني عقد جائز يجوز لكل من المتعاقدين ان يفسخ العقد ولو لم يرضى الطرف الثاني، هذا معنى عقد جائز. عقد لازم من طرف وجائز من طرف كعقد الرهن اللي احنا قلناه قبل كده، فهو لازم في حق الراهن، الراهن اللي هو المدين دفع رهن خلاص لازم، ما ينفعش يجي في يوم من الايام يقول له لا انا مش وافي ان انا ادفع رهن، لا، لانها اصبح يتعلق به حق، يتعلق به حق لا يفسخ. لكن ممكن المرتهن يجي في يوم من الايام يقول له خلاص انا مش عايز الرهن خلاص انا ايه سبتك لامانتي، فيبقى لازم من طرف وجائز من طرف اخر. اقسام الشركه، تنقسم الشركه عموما يعني الى قسمين. القسم الاول يقولون هي شركة، قسم الأول شركة أملاك، شركة أملاك، وهذه أن يمتلك الشركاء عينا باختيارهم أو بغير اختيارهم. شركة إيه؟ أملاك، أن يمتلكون شيئا سواء كان باختيارهم أو بغير اختيارهم، وأصبحوا جميعا شركاء في هذه الإيه؟ في هذه العين. باختيارهم زي إيه؟ واحد كده يجي المجموعة من الناس ثلاثة أربعة ويقول لهم أنتوا كده مع بعض وهبتلكوا العمارة بتاعتي، يبقى وكلهم قبلوا، كلهم قبلوا الهبة، فأصبحوا شركاء في هذه العين باختيار ولا غير اختيار؟ باختيار. ممكن يقول لا والله احنا مستغنيين عن الهبة بتاعتك، ده هيبقى في منا علينا، احنا مش عايزين ايه في يوم من الأيام حد يبص لنا ان احنا ايه حد يتصدق علينا ولا حد مثلا يعني، فهذه أصبحت وفقه وهو أعطاهم هبة، فأصبح هذا الشركة أصبحوا شركاء في هذه العين، لأنهم خصص كل واحد حصة نصيبه، أنت مثلا الشقة الفلانية لا قال العقار ده كده على بعض وهتروحوا للجماعة الفلانيين دول أو للأسرة الفلانية مجموعة الإخوة ولا حاجة، فأصبحوا شركاء في هذه العين. قد يكون بغير اختيارهم غصب عنهم كده، لو نفسهم شركاء في عين زي ايه الميراث، مات الميت وله ورثة وترك عقار، ترك أرض، ده للثلث وده للربع وده للنص وده بالأسهم كده، غصب عنهم أصبحوا شركاء في هذه العين، يبقى دي كلها بنسميها شركات، شركة أملاك، يعني أن يمتلك جماعة من الناس عينا باختيارهم وبغير اختيارهم. حكم الشركة ديت إيه؟ لا يجوز لأحد أن يتصرف في نصيب غيره إلا بإذنه، لا يجوز لأحد أن يتصرف في نصيب غيره إلا بإذنه. ينفعش واحد يروح مثلا لتركة وهو ليه فيها حصة، مثلا هو ورث النص وفي شركاء تاني اللي ليه الصص للرب هو يروح يبيع الأرض كلها، لا، لا يجوز أنه إيه أن يتصرف فيها إلا بإذن الآخرين، لا يتصرف في حصة أحد إلا بإذن. عشان كده حتى لو يحصل بيع وشراء يقولك لازم كل يعمل إيه، يعمل توكيل لواحد مثلا عشان يبيع بالنيابة عن إيه عن الجميع، فلا يجوز له أن يتصرف في نصيب غيره إلا بإذن. النوع الثاني من الشركات هي شركات العقود، ودي اللي احنا هنتكلم عليها هنا، دي المقصودة في باب البيوع والمعاملات. شركات العقود انه يتعاقد اثنين او اكثر اطراف على عقدا في المال او العمل، والربح ما رزق الله يكون بينهم. يعني مجموعة من الناس يتفقوا على عمل معين، قد يكون بالمال او قد يكون بالابدان، او قد يكون بعضهم بالمال وبعضهم بالعمل، ويتفقوا على الايه، على لما يطلع ربح بما رزق الله عز وجل من هذا الربح يقسم بين الشركاء على ما نذكر ان شاء الله تعالى. وهذه الشركة او هذه النوع من الشركات، شركات العقود، العلماء ذكروا منها او صنفوها الى خمس انواع، فقالوا شركة العنان، وشركة الابدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة المضاربة. يبقى خمس حاجاتهم: شركة العنان والابدان والوجوه والمفاوضة والمضاربة. طبعا احنا قلنا في بعض العلماء اعترض على التقسيم دوت، وقال ده تقسيم ما هوش موجود ده في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، الكلام ده كله. طبعا الرد على الكلام ده الأصل الحلم، نسمي ما بما نشاء عشان نميز هذا التقسيم أو هذه التسمية عشان يسهل على الناس دراسة العلم. وإلا مثلا في كتب الفقه دائما يقول لك مثلا الفروض كذا والسنن كذا، وما النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش للصحابة وقال لهم فروض الوضوء كذا وسنن الوضوء، لكن الناس العلماء استنبطوا الفروض فحطوها في تحت باب لوحده: فروض الوضوء كذا، سنن الوضوء كذا، مكروهات الوضوء كذا، مبطلات الوضوء كذا. فبيقسموا العلم عشان يسهل ترتيبه ويسهل فهمه ويسهل نقله الى الناس بعد ذلك. فلما نقول هذه الشركات بهذه الاسماء لا مشحة في هذا، لانه لا يضر اصل العلم شيء. نقول ان اعلم ان هذا التقسيم لا نقران عليه، فهو تقسيم بالاستقراء، ولو ثبتت شركات اخرى معاصرة فانها جائزة، لان الاصل في الاشياء الحل، شريطة ألا تكون هذه الشركات مخالفة للقواعد العامة للشريعة. يبقى دي أهم حاجة، إن في قواعد عامة لازم يكون يعني تراعى عشان نقول هذه الشركة جائزة أم غير جائزة. هذه الشركات اللي احنا قلناها نشوف حكمها كده بسرعة، وبعدها نتكلم عليها واحدة واحدة إن شاء الله تعالى. بنقول شركة العنان وشركة المضاربة، يعني الأولى والأخيرة في الشركات اللي احنا قلناهم دول، الشركة الأولى والأخيرة دي جائزة بالإجماع، يعني فيش خلاف بين العلماء في صحة هاتين الشركتين. شركة الأبدان جائزة عند الأئمة الثلاثة وأبطالها الشافعي وابن حزم. طبعا العنان اللي هو بيتفقوا بالمال والعمل، يعني ده يحط فلوس وده يحط فلوس، ده يشتغل وده يشتغل، هيجي طبعا تعريفها كلها إن شاء الله. والمضاربة واحد بالمال واحد بالعمل، مشهوره ليه بين الناس دلوقتي، يعني اكتر حاجه بين الناس دلوقتي يقول لك انا معاه فلوس طب هي استثمرها، هي دي معناها ان ايه اضارب لك فيها. بس طبعا ايه بيقع مخالفات بين الناس كثيره في الموضوع دوت، هننبي عليه ان شاء الله تعالى. شركه الابدان هي جائزه عند الائمه الثلاثه وابطلها الشافعي وابن حزم، قالوا ان فيها جهاله. الابدان يعني ايه؟ مجموعه من الناس ياخدوا عمل مع بعض يشتغل فيه، ما فيش فلوس لكن في عمل. مثلا كان زمان يقول لك يجمعوا حطب، يروحوا في المكان يجمعوا حطب ويلموه يبيعوه ويقسموا بينهم. ممكن دلوقتي نقول ايه مثلا شويه مثلا جماعه نقاشين خدوا مشروع ايه عشان يدهنوه، كلهم يخشوا يشتغلوا وما رزق الله بينهم يقسموا، يبقى ده شركه ابدان او حدادين او نجارين. عايزين نعمل معرض ونجيب فيه شويه اوض نوم وشويه انتريات، طيب هات 20 30 نجار وايه واشتغل. ما فيش فلوس هنا، الفلوس في بيمول، فهم بيشتغلوا كلهم بعرقهم، والرزق اللي الربح يقسم بينهم. هذا ايه؟ دي شركه الابدان. دي طبعا يعني واضح انها جائزه، يعني الراجح فيها الجواز. طبعا اللي قالوا عدم الجواز قالوا ان في غرر، لان ممكن واحد يشتغل اكثر من الثاني، لكن هذه الأشياء مما يتسامح فيه، يعني هذه الأشياء مما يتسامح فيها والناس تتغاضى عن الطرف فيه. لكن كل إن إحنا نقولهم لا يجوز فكده هيبقى في يعني حجر على الناس وتضييق على مكاسبهم. قلنا لا ما ينفعش، لازم بس ده واحد بس هو اللي يشتغل، او كل واحد نحدد له المكان يشتغل فيه ونعمل له حسابه لوحده، قال فيها مشقه على الناس. لكن الناس تعرفت مع بعض كده، ده بيصنفر وده بيدهن وده مش عارف بيجيب طلبات وده بيروح، كل واحد بيقوم بعمل بحيث العمل في النهايه ايه ينتج وينتهي ويقسموا بينهم. وممكن في هذه الحاله وفي بعض الحالات ان يكون في واحد اكثر من الثاني في القسمه، يعني على حسب ما يتفق في هذه الاشياء لا باس بها. شركه الوجوه، شركه الوجوه نقول هي جائزه عند احمد وابي حنيفه وباطله عند المالكيه والشافعيه والحنابله والظاهريه، يعني اللي اجازوها اقل، ما ان برضك لا باس بها. وشركه الوجوه ايه؟ يعني اثنين ليهم وجهه في السوق، يعني من خبرتهم وطول معاشرتهم للتجار معروفين، فحبوا يعملوا تجارة، فراحوا للتجار احنا والله احنا عايزين هنتاجر بس معناش فلوس، هناخد بالذمة عالدين. طيب انت يا حاج فلان ده انت يعني انت اللي تؤمر بيه، ده انت اسمك كفاية اسمك ده شرف لينا انك تشتغل عندنا، خد اللي انت عايزه. فاداله ايه؟ بالوجاهة، بوجاهة الرجل، والتاني بوجاهته، ده برضه خد بواجهته وده خد بواجهته. فيجمعوا المال الحاجة دي مع بعض ويتاجروا مع بعض فيها، بقت شركة. ويبقى نصيب كل واحد منه على يحسب ازاي؟ يعني ده مش شركة قد ايه وده شركة قد ايه؟ على حسب ما أخذ. يعني ده بواجهته جاب حاجات ب 100,000 وده جاب بواجهته جاب حاجات ب 50,000. يبقى ده شارك في الشركة بكام؟ ب 100,000 وده شارك بالشركة ب 50,000 وهكذا. يبقى دي شركة الايه؟ الوجوه. فدي أجازها الإمام أحمد أبو حنيفة وأبطلها بقية الأئمة. شركة المفاوضة جائزة عند الملكية والحنفية وباطلة عند الشافعية والحنابلة. وقالوا المفاوضة بتشمل مجموع شركات من ديت داخل البحر، يعني ممكن يكون شركة أبدان مع شركة وجوه في الوقت نفسه، يعني يدخلوا أشياء في بعض، يعني يكون شركة عنان ووجوه في الوقت نفسه. يعني عنان يعني كل واحد بيجيب فلوس وبيجيب حاجات بواجهته، وده برضه بيجيب فلوس بيجيب حاجات بواجهته، بقت ايه مفاوضه بيخش فيها اشياء كثيره. فبعض العلماء اجازها وبعض، يعني ده اختصار وهيجي طبعا الكلام عليها ان شاء الله تعالى. اختصار هذا الكلام ان الشركه الاولى العنان والمضاربه دي جائزه بالاجماع، وبقيه الشركات فيها خلاف فيها بين اهل العلم، والراجح الله اعلم جواز جميع هذه الشركات والله اعلم. شروط عامه لهذه الشركات، هناك شروط خاصة لكل نوع من هذه الشركات، وهناك شروط عامة نذكرها هنا. وهذه الشروط هي أن يكون كلا من الشريكين أهلا للوكالة. يعني أهل الوكالة يعني أن يكون بالغا عاقلا. ليه؟ قال لك لأن الشريك مع شريكه، الشريك مع شريكه وكيل عنه، فما ينفعش ان يشارك واحد، ما ينفعش يكون يعني لا يصلح ان يكون وكيلا. ليه؟ لان بقى لما يحط الشركه مع بعض، اللي قاعد مثلا اثنين عملوا دكان مع بعض وحطوا فيه بضاعه، ده بفلوس وده بفلوس، اللي قاعد بيتعامل دوت بيتعامل في مال مين؟ في ماله بالاصاله وفي مال شريكه الوكاله. ما هو المال بقى مختلط دلوقتي. فده ممكن هيشتغل النهارده او بيعملوا نفسهم ورديات، ده هيقعد في في في في, في العمل من الصبح لغايه العصر، ده بالعصر بالليل، فكل واحد بيشتغل في ماله بالاصاله وفي مال شريكه بالوكاله. اذا لا يجوز ان يكون الشريك مما لا يصلح ان يكون وكيلا، والوكيل طبعا لابد ان يكون جائز التصرف، ان يكون عاقلا بالغا، يعني عنده اهليه الوكالة. فإذا كان مجنونا أو صبيا يبقى لا تصح هذه الشركة. أن يكون الربح معلوم القدر، لأن الجهالة تفضي إلى النزاع. مش يلا أخطر الناس يشتغلوا بيجوا بقى وقت الانفصال أو وقت الأرباح يختلف، أنا اشتغلت أخطر، لا أنا فلوس أخطر، لا نتفق من الأول الربح، أنت هتاخد كذا من الربح وأنا هاخد كذا. ولا يشترط تساوي الربحين، يعني ممكن انا هاخد 70% وانت 30%، انا 60 وانت 40، او انا 50 وانت 50. ما فيش تقييد. ربنا يعني جعل هذا على اختيار الناس، بس بشرط لا يكون القدر معلوم بقيمة. ما يقولوش انت ايه، انت ليك الربح 1000 جنيه ومالكش دعوة غير بعد كده، تاخد 1000 جنيه كل شهر، ما تنفعش. لازم تكون معلوم القدر بالنسبة، معلوم القدر بالنسبة، عشان ما يبقاش في نزاع. يقول له معلوم القيمة كام، والآن أقرض المال. هو لما يضمن الربح الآن كأنه أقرض المال، هو خلاص ضامن فلوسه وضامن ربح. كل شهر ليه 1000 جنيه، الشركة تخسر، الشركة تخسر، تولع، ملوش دخل. هذا لا يجوز. ولا يجوز كذلك أن يكون له، والله إحنا عندنا البضاعة في 5-6 أصناف بنتاجر فيها، الصنف الفلاني والفلاني ربحه لك أنت، والصنف الفلاني والفلاني ربحه لي أنا. دي ما ينفعش، لأن دي بقت شركة، اختلاط. الشركة كل الربح للكل وكل الخسارة على الكل. يبقى الربح هيتوزع كله بالنسبة بتاعتك، والخسارة في شركة العنان برضه بالنسبة اللي احنا اتفقنا عليه. وهنتكلم ده في شركة المضاربة، الخسارة تبقى شكلها ايه. فالآن الناس اللي نفهم حتة الربح، خايف يقسم، خايف يقسم الربح إذن بالنسب، لا يقدر قيمة ولا ربح سلعة معينة، ولا مثلا يعني يجي يقول له خلاص احنا عملنا الشركة ايه، انت تمسك الشركة يوم وانا همسكها يوم، اليوم اللي انت تمسكه فيه الربح يبقى ايه بتاعك، واليوم اللي انا امسكه فيه الربح يبقى بتاعي، او انت شهر وانا شهر. بقولك ما ينفعش، كل هذا لا يجوز. وطبعا الشرع يعني او العلماء لما حطوا هذه الشروط رأوا في ذلك منع النزاع والشقاق. ده هي الشركة رغم التقييد ده كله العلماء بيحطوه، ويحصل بين الشركاء برضك ايه خصومات ومنازعات. واحنا سمعنا الآية، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فإذا كان هم مع التقييدات الشرعية تحدث الخصومات ويحصل النزاع، فكيف بقى إذا احنا سمعنا برضك المسألة من غير ما نقيد كيف نوزع الأرباح، أو ندي الواحد ربح معين أو ربح شهر معين أو ربح سلعة معينة. لا شك أن الشيطان يدخل شقاق في القلوب والنزاع، ولكن الأمر كده على المشاع أحسن. دي تفصل النزاع في هذه المسألة، الأرباح كلها على المشاع بالنسب التي اتفق عليه. لا شك أن أحد قد يكون بعض الشركاء يعني أكبر خبرة من الثاني، مثلا في المضاربة، المضاربة في العمل مش شرط النص والنص، واحد بيدي واحد فلوس والتاني يقوم بالعمل. قد تكون الخبرة أهم من الفلوس في هذه الحالة، يعني ممكن ما يستغنى عن الفلوس. احنا قلنا انه ممكن يجيب البضاعة بالوجاهة، لكن هو يقول لك لا احسن اخذ فلوس برضك ما يبقاش ليا عند التجار منه، فاخذ من واحد ايه اتعامل بمال. قد تكون خبرته احسن من الفلوس لانها هيربحها كويس، فيقول لك انا اخذ التلتين مثلا وانت تاخد التلت. وقد يكون العكس، خبرته بسيطة والفلوس هي اللي هتحركه، ولولا الفلوس مش هيقدر يتحرك. زي اللي لسه بادئ يعني، لسه يعني خبرة بسيطة. الشركة طبعا بيفوت مصالح، فهنا صاحب المال يقول له لا انا هاخد التلتين مثلا وانت تاخد التلت، او انا هاخد 60% وانت 40%. فريت على اختيار الناس على حسب ما يرونه الاصلح لانفسهم والانفع لهم. ولا يجوز تحديد بمبلغ معين كألف جنيه مثلا، أو تحديد ربح لأحدهما من شيء معين، كان يجعل لأحدهما ربح سلعة معينة من جملة السلع. الشرط الثالث أن يكون المال حاضرا عند مباشرة أعمال الشركة، فلا تصح بمال غائب ولا بمال في الذم. يعني عملنا الشركة هبأ، يقول له والله أنا شريك معاك ب100,000 جنيه، بس لسه اعمل الشركة واول ما يجوا دخلهم على الشركة. لا، بس الفلوس هيجيبها مش عارف منين، جايله من بره ولا جايله مسلفها الواحد، ما ينفعش. بعد ما نجيب خش في الشركة، او خش في الشركة وحط انت واعتبر نص فلوسك في ذمتي، بقى الدين عليا، أنا شريك معاك بفلوسك بدين علي، ما عندك إيه؟ ما ينفعش، لازم يكون المال حاضر ونخش في الحساب. هذا المال نقد أو عروض، ممكن يخش واحد يجيب ملابس، واحد يجيب مثلا موبايلات ويعملوا شركة، بيبيع دي ودي في مكان واحد. بل حتى ان بعض العلماء يقولون يجوز ان يكون ده في متجر وده متجر، بس احنا اتفقنا احنا شركة، يبقى المتجر في الموبايلات انا شريك معك فيه انت بالاصل انا وكيل فيه، والمتجر بتاع اللي انا فيه مثلا اقمشة يبقى انت شريك معايا فيه انا بالاصل وانت بالوكالة، واصبح المال اللي هنا والمال اللي هنا الارباح اللي هنا انا ليا فيها والارباح اللي هنا انت ليك فيها. يعني مش شرط ان ايه يبقى كلها في مكان واحد، ممكن يكون مكانين، لان طبعا كل سلعة ليها سوقها او كل سلعة ليها طريقة عرضها خاصة في هذا الزمان. يعني اصبح الان دلوقتي طريقة العروض بتختلف، ممكن الوقت كان زمان يفرش خط ورمي وخلاص، لكن دلوقتي كل سلعة ليها طريقة في العرض معينة، فلا بأس بذلك ان اتفقنا على شركة واصبح انا شريك في هذا المتجر وانت شريك في هذا المتجر والربح يكون بيننا كذلك. فنتكلم ان شاء الله تعالى عن شركة العنان. اول حاجة حاضر، شركة العنان وقلنا هي جائزة بالاجماع، قلنا هي جائزة بالاجماع. كيفيتها ان يشترك رجلان فاكثر باموالهم المعلومة وان يعملوا فيه بابدانهم والربح بينهم، اي انهم مشتركون في العمل وفي المال والعمل. يبقى دي شركة العنان، يعني العنان دي عامل زي ايه؟ عنان الفرس، جاي بالكده كل واحد بفرس، ده زي دوت، ده بفرس وده فرس وده بجهد وده بجهد، يبقى الاثنين حطوا المال والاثنين ايه اشتغلوا، الاثنين بمالهم والاثنين بعملهم، فديت جائزة بإجماع العلماء. وأحكامها، اشترط بعض الفقهاء لهذه الشركة شروطا، الصريح منها يجوز أن يكون رأس المال نقدا كالذهب والفضة أو الأوراق النقدية كالجنيهات والدولارات والريالات ونحو ذلك، كما يجوز أن يكون عروضا، فإذا كانت عروضا سواء كانت مكيلة أو موزونة أو غيرها تحسب قيمتها وقت العقد ويقسم الربح بناء على هذه القيمة. طبعا واحد يجيب عروض، طبعا أنا دخلت بعروض وأنت دخلت بعروض، أما نيجي بقى نوزع الربح هنوزعها إزاي؟ لازم الأول العروض ده أنسبها إلى إيه؟ إلى مال. فوالله جبت عروض، أنت جبت أقمشة، الأقمشة دي تساوي كام؟ الأقمشة دي بنعملها جرد بكذا، وأنت بتاع الموبايلات بكام؟ بنعملها جرد بكذا، يبقى إحنا عاملين الشركة، أنت جبت عروض قيمتها كذا وأنا جبت موبايلات قيمتها كذا، عشان لما يجي نوزع أرباح أو لما يجي عند مثلا المفاصلة لو حصل إن إحنا هنفصل الشركة يبقى عارفين كل واحد إيه رأس ماله إيه عشان نقدر نقضي بين الناس في حقوقهم. قالوا لا يشترط اتفاق المالين في الجنس، فيجوز أن يكون لأحدهما جنيهات والآخر دولارات. قال القاضي إن أراد المفاصلة قوما، أي قدر قوما، أي قدر المتاع بنقد البلد، يعني إذا كان واحد بالعروض يبقى هنقدر المتاع اللي هي العروض يعني بنقد البلد، وقوما مال الآخر به، يعني دلوقتي عملوا الشركة جنيهات ودولارات وإحنا في مصر هنا، يبقى هنقوم بالإيه؟ بالجنيه بنقد البلد. طيب إحنا في مصر واحد راح جاب ريالات واحد راح جاب دولارات، يبقى هنقوم بإيه؟ نقاوم ده بالجنيه ونقاوم ده بالجنيه، يبقى أنت جبت كذا ألف ريال قيمتهم كذا جنيه، وأنت جبت كذا ألف دولار قيمتهم كذا جنيه، يبقى إحنا عارفين وقت الشركة كل واحد دخل بما يساوي كام من إيه من الجنيهات. وقوم مال الآخر به، يعني الذي ماله من غير نقد البلد، ويكون التقويم حين صرف الثمن فيه، يكون التقويم حين صرف الثمن فيه، يعني يخش الشركة ويجيبوا هذه الأموال ويصرفوها ونقوم هذه الأشياء. لا يشترط تساوي المالين ولا خلطهما، ولا وما تلف من أي المالين فعليهما وما زاد فلهما. بعض العلماء اشترط الشرط ده، قال لك اشترط ان يكون المال قد المال، اشترط تساوي الايه المالين، لكن هذا ليس فيه دليل. واحنا قلنا الاصل في هذه المعونه كلها الحلم. فلو واحد جاب مال كثير والثاني جاب مال اقل فهذا يجوز. وما تلف من اي المالين فعليهم. يعني لما قلنا واحد دخل باقمشه واحد دخل بميلات، الاقمشه دي حصل فيها تلف، مين يتحملها؟ الاثنين، مش هنقول صاحب الاقمشه لان بقت شركه، الان بقت شركه، الموبايلات حصل بيها تلف، مين يتحملها؟ الاثنين، لان اصبح الان في بيننا شركه. لكن لو انا ده لوحده وده لوحده كل واحد بتاغي لوحده، ها خلاص اللي يتلف يبقى هو يعني خسارته وتكون عليه. لكن لما اصبحت شركه الان اصبح لكل واحد في مال الثاني نصيب، فاذا حدث تلف فيبقى الاثنين يتحملوا، واذا حصل نماء يبقى بعضه خير يجي لايه للاثنين، نماء يكون للاثنين بالنسبه. مثال: رجل عنده اقمشه واخر عنده اطعمه، فاتفق على المشاركه صحت على الراجح، وتكون الاقمشه في متجر صاحبها والاطعمه في متجر صاحبها، وصار مال كل واحد شركة بينهما، والربح والخسارة من كلا المتجرين مقسوم عليهما. 4. يجوز أن يكون الشريكان مسؤولين، كما يجوز أن يكون المسؤول أحدهما، ويجوز أن يتساوي في الأرباح، كما يجوز أن يختلف، كل ذلك حسب الاتفاق. يبقى إيه؟ من المسؤول عن إدارة الشركة؟ إحنا الاثنين. يقولوا كيف يكتبوا في العقد ايه منفردين او ايه عمنا الشيخ يكتبوا في العقد منفردين او مجتمعين، مش كده؟ محدش يعمل اي حاجة. هنا نقول بقى ايه مجتمعين، ما لا يتصرف احد الا باذن الثاني، ويجوز ان كل واحد من هو يقضي الاذن الثاني ان يبقى مجتمعين او منفردين. ويجوز ان يقول لك المسؤول فلان، ما ينفعش التاني يتصرف، لازم عملنا رئيس مجلس إدارة أي تصرف، وطب استنى لما يجي رئيس مجلس إدارة عشان إيه يوقع عليه. يقول هذا جائز. إيه الأدلة؟ الأصل الحلم. هذه العقود كلها على الحلم، ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يقيد على الناس تصرفاتهم حتى يعني يجدوا متسعا في نماء أموالهم ونحو ذلك. طيب الربح زي ما قلنا، هل في تقييد معين؟ ليس هناك تقييد معين إلا ما ذكرناه، يعني مش شرط يكون 50% و50%، ومش شرط يكون بنسبة رأس المال، يعني واحد حط رأس المال 40% وواحد رأس حط المال 60% وراحوا قالوا الربح 50% و50%. يعني لو مثلا الشركة 100,000 واحد حيث 40,000 وواحد حيث 60,000، مش شرط ان الربح هيكون بنسبة 40 إلى 60، ممكن الربح يكون بنسبة 50 إلى 50 على حسب ما اتفقوا بينه. شريطة ان يكون الربح جزءا مشاعا ولا يقدر، فان شاركهم والربح مواصفة مثلا جاز، واما اذا شاركوا على ان يكون نصيبه من الربح 100 جنيه مثلا لا يجوز. كان نفس الكلام قلناه قبل كده، وكذلك لا يصح أن يخص لأحدهما ربح شيء من العمل دون الآخر. أما الخسارة فتكون بنسبة رأس المال، بخلاف الربح فهو على ما اشترطا. يبقى العلماء اشترطوا هنا في الخسارة إيه؟ لو المسألة احنا قلناها 40 و60، يبقى الخسارة هتكون على نسبة رأس المال. ليه بقى؟ قال لك لأن الخسارة بيبقى فيها خسارة جهد كمان، لأن دي شركة عنان، كل واحد إدى مجهود، فهو خسر المجهود اللي قام به لصاحبه، وده خسر المجهود اللي قام به لصاحبه، واصبحت الخساره اللي في المال تقسم بنسبه راس المال. هيجي في بيع في عقد المضاربه، شركه المضاربه، ان الخساره تكون على راس المال. يعني واحد بيعمل واحد بيدفع، الربح على ما اتفق برضه، والخساره على راس المال. طب والمضارب ده ما يخسرش ليه؟ مين اللي قال لك ما خسرش؟ هو خسر ايه؟ خسر جهده. ف فهي نفس الكلام، المعنى هو هو ان لو اعتبرنا ان اللي دفع 40% التاني اشتغل له بال 40% يبقى هو يخسر نسبة ال 40% بتوعه والتاني خسر المفروض بتاعه، واللي دفع 60% يخسر نسبة ال 60% لان خسارة على رأس المال. فهنا نفس الكلام، اصبح الخسارة على رأس المال، بس رأس المال اللي اصبح ايه لأطراف، ده ليه 40 وده ليه 60. هنا احنا رأس المال طرف واحد، سواء الطرف ده مجموعة يعني، والطرف الثاني صاحب العمل، الطرف الثاني صاحب العمل، فصاحب العمل خسر مجهوده وصاحب المال خسر من المال. ملاحظات: لا يجوز أن يكون رأس المال الشركة مجهولا ولا جزافا، ولا يجوز أن تكون الشركة بمال غائب أو بدين، نفس الكلام قلناه، يعني ما ينفعش يكون رأس المال الشركة مجهول يشترك على أشياء مش معلومة، لازم يكون الحاجة معلومة يجيب الحاجات، لكن ما يتفهم يقول له والله أنا عندي بضاعة هشاركك فيها، ففي البضاعة دي لازم تجيبها وتشوفها، ها فبقاش على شيء مجهول، يعني ان هذا كله يدخل في ايه في الغرض، ولا بشيء جزاف كل واحد كده يجيب حاجة نشارك فيها مع بعض من غير ما ايه ما نحدد. احنا قلنا لازم ايه نقيم الاشياء، لكن كده بالجزاف كده وخلاص يلا خد البضاعة بتاعت اللي في المحل دوت وانت البضاعة بتاعت اللي في المحل كلها شركة ماشي، بس لازم نقيم مش بايه جزافا كده، لازم نقيم اللي هنا ايه واللي هنا ايه عشان منع النزاع والشقاق وزا. ولا يجوز ان تكون الشركه بمال غائب او بدين، زي ما قلنا ما يقولش طيب انا اشاركك بالمال بتاعي بس المال لسه ما جاليش وانا شريك معاك بهذا المال، طب اين المال اين الشركه اذا لازم يكون في مال عشان ايه يشارك فيه ونحو ذلك. اذا وقع عقد الشركه فاسدا فحكمه كالاتي، يعني اتفقوا عمل عقد الشركه وقال له انا هديك في عقد الشركة 1000 جنيه شهري وما لكش دعوة بالزيادة ولا بالخسارة، العقد ده صحيح ولا فاسد؟ فاسد. طب هم عملوا العقد دوت وبعدين راحوا سألوا فالعلماء قالوا لهم العقد ده فاسد. طب ده احنا بقالنا شهرين ثلاثة بنشتغل او بقالنا سنة بنشتغل، هنصرف ازاي؟ هنصرف ازاي في في في في, في العقد الفاسد؟ طب عقد فاسد معناه ان ما ينفعش واحد ياخذ هذا الربح، ما ينفعش واحد ياخذ الربح بتاع الشركه. طيب كيف التصرف؟ نقول اذا كان المال ان كان مال كل واحد متميزا وربحه معلوما، يعني زي ما قلنا ده متجر اقمشه وده متجر اطعمه او زي ما قلنا موبايلات مثلا، خلينا في نفس المثال، ده المتجر دوت بيبيع ويشتري والجرد موجود وحاجته موجوده ومعروف باع ايه وكسب ايه، وده برضه بيبيع ويشتري معروف باع ايه وكسب ايه، احنا العقد اللي معانا فاسد كأن ما حصلش حاجة، انت عامل متجرك وبربحك وانت متجرك وبربحك، لا ده ياخد من ده ولا ده ياخد من ده، ما اصبحتش شركة لان الشركة اصبحت فاسدة، بخلاف الاول لو كانت الشركة صحيحة كان ايه اللي يحصل؟ هات الربح اللي هنا وهات الربح اللي هنا وقسم على حسب ما اتفقنا ان شاء الله يكون ده ربح اكتر من دوت او ده ربح اكتر من ده. لكن هنا لما كان العقد فاسد نبص كده المال متميز، يعني كل واحد يقدر نحدد ماله ونحدد ربحه، ايوه يبقى خلاص انت تاخد مالك وربحك وانت تاخد مالك وربحك ماشي. وان كان المال غير متميز قسم الربح بينهما على قدر راس المال. هننسى بقى ان احنا ايه متفقين 30% و60%، لا هنلغي الشرط ده، احنا اتفقنا على قلنا قبل كده ان طريقه تقسيم الارباح مش شرط تكون مناصفه، لكن الان المال غير متميز، يعني ايه ده؟ كل واحد جاب اقمشه وحطيناها مع بعض وبعنا، فبقاش ده متجر وده متجر، هو بقى متجر واحد بس انا جبت انواع من الاقمشه وده جاب انواع من الاقمشه واتحطت على بعض وبعنا، ها وبقى المال غير متميز، او اطعمه وده بنجيب ونودي ونجيب ونودي، ها المال هنا غير متميز. فهنعمل ايه دلوقتي؟ بس انا عارف انا داخل بكام وده عارف داخل بكام، يبقى انت تاخد فلوسك وانا هاخد فلوسي، وبعدين بقيه الربح اللي جه دوت هيتقسم بيننا بالنص، وبعدين ابص بقى نحسب انت اشتغلت عندي اعتبرك اجير، اعتبرك الفتره دي كنت اجير عندي لو كنت شغال عندي كنت هديك كام؟ خد أجرتك. ولو أنا كنت شغال عندي كنت هتديني كام؟ تديني أجرتي. يبقى هنا بقى فصلنا الشركة ودينا كل واحد إيه؟ أجرة عمل. ادينا كل واحد أجرة عمل مش ربح شركة. وقسمنا المال بالتساوي لأن هو دوت اللي ممكن نفصل فيه النزاع، لأن مفيش طريقة تانية نقدر إيه؟ نقسم بها المال. قال وإن كان المال غير متميز قسم الربح بينهما على قدر رأس المال، ثم يكون لكل واحد منهما على الآخر أجرة عمله. طيب إن كان بعض المال متميزا وبعضه غير متميز، شركة كبيرة وفي حاجات بدل مصدر فيها والمصدر، وفي حاجات تانية اشتركنا فيها مع بعض مش واضحة فيها، هنعمل ايه؟ المتميز نعمل فيه زي ما عملنا في الايه؟ نمرة ألف، نمرة واحد، ان ده ياخد فلوسه بربحه ومالوش ده حاجة عن التاني، وده ياخد فلوسه بربحه ومالوش حاجة عن التاني. والغير متميز كل واحد ياخد فلوسه اللي فيها والربح بتاعها هيتقسم مناصفة ويعطي كل من هو للآخر ايه؟ أجرة عمل. مثال لما سبق، اشترك رجلان أحدهما له أقمشة والآخر له أطعمة، وتبين أن عقد الشركة فاسد، فصاحب الأقمشة يأخذ قماشه وربحه له، وصاحب الأطعمة يأخذ طعامه وربحه، أي أننا لا نعطي لأحدهما ربحا من ربح الآخر لأن المال متميز. وأما إذا اشتركا جميعا في تجارة أقمشة فقط فالمال هنا غير متميز، فالربح يقسم بينهما بنسبة رأس المال ويلغى ما اتفق عليه. معلش أنا قلت من النص، يعني بنسبة رأس المال صح، ويلغى ما اتفق عليه، ثم يعطى كل منهما للآخر أجرة عمله حسب ما قام من عمل. طيب نمرة ثلاثة من الملاحظات، شركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة، فكل واحد منهما وكيلا للثاني يتصرف في المال بما أذن له فيه، كأن يبيع في جنس معين أو بلد معين، وله أن يقبض الثمن وأن يبيع ويشتري ويطالب الدين ويحيل. يعني خد بالك الشريك أصبح إيه؟ وكيل. أصبح من حقه إن هو مثلا يبيع ويشتري، وإن يفاصل في الثمن، وإن يحيل على غيره. والله في ديون باب الحوالة، طب أنا أحلتك على فلان عشان تأخذ دينك، لأنه أصبح وكيلا عن السنة. ولو أن يبيع مسومة ومرابحة وتولية ومواضعة كيفما رأى المصلحة. يعني مساومة ايه؟ يساوم في البيع، السلعة بكذا، جه واحد ما جيش الشريك يقول له انت ايه اللي خلاك بعتها بكذا، لان هنا ايه؟ وكيل، اصلح وكيل عنه فيساوم. او المرابحة اللي هو يقول له والله احنا اشترينا السلعة دي 100 جنيه واحنا عايزين فيها ربح 10 جنيه. ده ايه اللي احنا بنسميها بيع الامانة، بيع الامانة، بيع الامانة اللي هي المرابحة والتولية والوضيعة، ثلاث حاجات. المرابحة اللي هو ايه؟ ان يقول اشتريتها بكذا واريد فيها ربح كذا، والوضيعة اشتريتها بكذا وانا هخسر فيها كذا. ساعات يجي في الاوكازيون عايز يبيع ويخلص عايز فلوس، فانا اشتريتها ب 100 جنيه وهخسر فيها 10 جنيه عشان خاطر. فهذا يسمى الوضيعة. والتولية اشتريتها ب 100 جنيه وهبيعها والله بثمنها، يبقى ايه؟ يبقى دي التوليه. يبقى دي له ان يفعل ذلك، لان كل ده وكيل، وكيل عن صاحب، عن شريك الصرف. ولا يضمن اذا تلف شيء الا بالتعدي او التفريط. ليه؟ لانه امين. احنا قلنا ايه؟ العقد قايم على الوكاله والايه؟ والامان. يبقى كل شريك مع الثاني امين على المال. ما يجيش يقول له انت حصل تلف البضاعه، انت المسؤول. عفو الله. نقول له ليه انت المسؤول؟ ما هو طالما انه ما فرطش ولا تعدى، فاحنا قلنا قبل كده الحاجات اللي هي الامانه، لا يضمن صاحبه. زي لو اديت لواحد شيء يشيلها عنده، فدي أمانة، أمانة عنده، وحافظ عليها زي ما حافظ على إيه؟ على حقه. وجيت الحاجة دي تلفت أو اتسرقت، ما لو كان حقه موجودة كانت تتسرق برضه، فهو حافظ عليها كما يحافظ على مالي. فهل هذا يضمن؟ لا يضمن. لكن لو وضعها في مكان ليس حرزا لها، حطها كده بإيه؟ من غير محافظ عليها، أهمل يعني، فهنا إيه؟ يضمن. فإذا كان الشريك هذا حافظ على المال وتلف المال فإنه يده يد أمانة لا يضمن، لكنه لو تعدى هو اللي بوظ الحاجة أو أساء الحفظ على الحاجة تفرط يعني، فهنا ممكن إيه نقول يضمن هذا التلف. وليس له أن يشارك آخر بمال الشركة، دي بقى المصيبة ممكن يقع فيها كتير من الناس، هو عمال يتاجر والفلوس جاية ويقول لك الله طب احنا ما بنجيبش البضاعة لأول السنة، خصوصا الناس بقى بتستورد مثلا، بيجيبوا مثلا الحاجات بكميات وطول السنة بيبيعوا وبيجمع وبيجمع عشان ايه يشتري، يقول لك طيب ما هو على ما يجي أول السنة خد لي كده 10,000 جنيه ايه اعمل لي أي مصلحة؟ لا يا عم مفيش أي مصلحة، ده مال شركة مش مالك أصلا، مش مالك خالص، فلا يجوز. فياخد المال ده يشارك في حتة تانية على ما ياخدهم يبقى يجيبهم له بقى لما يبقى نستورد الايه الرسالة اللي جاية بعد كده. حاضر. نقول وليس له أن يشارك آخر بمال الشركة، وليس له أن يخلط مال الشركة بماله ولا مال غيره، ما يدخلش مال الشركة في ماله، يبقى دي ليه حاجة مختصة بالشركة، ولا يدخله في مال الغير حتى لا يحدث نخم. معلش الاذن ده بقى هم الشركه كلها الشركه الثانيه كده، لو اذن ليه بقى شركه ثانيه، لكن هو كده في الخلصه كده الشركه. عقد الشركه من العقود الجائزه تبطل بموت احد الشريكين وموته والحجر عليه للسفر والفسخ من احدهم، كل دوت ايه ممكن يكون سبب لفسخ عقد الشركه بموت احد الشريكين، اذا مات احد الشريكين انفسخت الشركه، اما بقى الورثه لو وافقوا الشركه تستمر، وهم طبعا دلوقتي الشركاء والمحامين بيقعدوا ايه يقيدوا الحاجات دي كلها، واذا مات احد الشريكين انتقض حق للورثه مش عارف ايه وبيمضي على هذا الكلام ده كله عشان ايه الشركه تستمر، لكن هو اذا لم يكون هناك اي تقييد فبالموت تنفسخ الشركه، اما اذا اراد الشركاء اللي قصد الورثه ان الشركه تستمر فهو هم اللي الشركاء الجدد بعد ذلك مع الشريك. وتنفسخ بالحجر عليه للسفه، وتنفسخ ايضا بالفسخ من احدهم، او تبطل بالحجر عليه وتبطل بالفسخ من احدهم، يعني لو واحد حب يفسخ تنفسخ الشركه. اذا مات احد الشريكين وله وارث رشيد فلهذا الوارث الحق في ان يقيم على الشركه ويأذن له، يعني يكمل يعني، ويأذن له الشريك في التصرف، كما ان له الحق في ان يطلب القسمه، ويعني له الحق في ان يكسر عقد الشركه. طيب نكتفي بشركة العنان، إن شاء الله تعالى المرة الجاية نكمل باقي الشركات. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. في أسئلة الشركات؟ طيب تضرب عليكم النهاردة. اتفق مجموعة من الشركاء على تأسيس شركة لبيع السلع بالتقسيط، ولكنهم لا يمتلكون محلا وليس عندهم سلع، بل من يطلب سلعة يقومون بشرائها ثم سلها، يعني ديت ما لاش دخل بالشركة، هل هذا البيع أصلا صحيح أو غير صحيح؟ إن واحد دلوقتي إن يقول كتر الطريقة دي في اليومين دول، إن أي واحد دلوقتي عايز يشتري حاجة يروح لواحد معاه فلوس يقول اشتريها لي، وإحنا قلنا الكلام ده كذا مرة، الأصل في هذه المعاملة إنها غير جائزة، لأن هذا بالضبط هو كأنه يقرضه مالا، كأنه يقرضه مالا ولكن في صورة سلعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا حكيم لا تبع ما لا تملك ولا تبع ما ليس عندك. والكلام المجمع الفقهي اللي هو استند اليه بعض البنوك على ان المعاده بالبيع جائز، ده غير البيع فيما لا يملك. المعاده بالبيع ان هو يوعده ان هو هيجيب له السلعة دي ولا يأخذ منه العربون ولا يتكلم معه في ثمن ولا يلزم بالشراء. كل هذه ايه؟ قيود. فدي موعد يعني يجيب السلعة والله بعد كده مش عايز اشتريها مش عايز اشتريها. نتكلم في الثمن ومش عاجبني الثمن لكن اتفق معاه الثمن وممكن اخذ معاه عربون او اخذ منه المقدمه بتاعت البيع واحدد معاه طريقه الاقساط ويبقى كمان امضيه على الشيكات وبعدين اروح اجيب له السلعه. يبقى هذا طبعا بيع ايه؟ بيع غير جائز. فسواء بقى كان بطريقه الشركه او بطريقه فرد يبقى لا يصح. امراه عندها يتامى واخذ المجلس الحزبي هي الحسبي قبل الحسبي نعم. هذه الأموال أي أموال اليتامى كل شهر نأخذ مبلغ من البنك فلا أن تأكل من هذا المال هي واليتامى. يعني هذا المال الذي يعطوه من من البنك يبدو الظاهر والله أعلم أنه هو الربا القائمة على هذا المال. يعني إذا كان من رأس المال فهذا جائز طبعا، أما إذا كان من الربا فإنه لا يجوز لها أن تأخذ من هذا المال. وهي تطالب أن تنقل المال في بنك فيصل مثلا، على الأقل هناك من يفتي به بجواز الأخذ من هذا المال، فهي تنقل إلى بنك فيصل وبعد ذلك تأخذ إن شاء الله تعالى هذه الفوائد. هل يجوز تنازل الإخوة لأخيهم في ميراثهم وهي قطعة أرض لكي يتزوج؟ إذا كان ذلك بعد الوفاة، يعني خلاص الميت صاحب المال مات وأصبح ورثة، فقالوا الورثة قالوا لأخوهم لا إحنا مش عايزين نقول أنت خلاص لأن هم ملكوهم وبتنزلوا به لأخوهم، فهذا جائز لا شيء فيه. بيقول لو إيه؟ لو أجرت إيه؟ طق طق طق لو مثلا بمبلغ معين فقال عليه شيء، لا للأجرة فاش حاجة. واحد أجر سيارة تاكس يدي له واحد أو توك توك أو أي حاجة بحيث أنه يدي له إيجار شهري فهذا جائز مفيش حاجة، ده غير الشركة. لو أخطأ الشريك بدون تفريط وأراد أن يتحمل الخطأ بموافقة بوافقات الرضاع هل يجوز؟ يعني حسن الخلق هنقول عليه لا يجوز، يعني هو دلوقتي غلط ومعروش حاجه هو قال له لا انا هتحمل فخلاص هو هيتحمل. يبقى هو زي مساله الايه بتاعت الورثه دول برضه، هي صاحب حقه بيدي لغيره فهذا جائز لا باس فيه ان شاء الله. اعمل في متجر ممكن اخذ مبلغ من غير علم صاحب العمل على ان ارد السلعه هي اقبض راتبي، ما ده اللي بنقول عليه زي الشريك اللي بياخذ الفلوس ويشتغل فيها. لا يجوز انسان انه ده امين على المال، لا يجوز ان ياخذ ايه ولو انه نيته انه يرجعه الا باذن صاحب المال، فلا يجوز له ان ياخذ شيئا الا راتبه الذي يعطيه له صاحب المال. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانه.